رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النهي عن البول في الماء الدائم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا حديث متفق على صحته. الدائم الساكن، يقال دام الماء ويدوم دوما إذا سكن، وأدمته سكنته، ويقال للطائر إذا صف جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما قد دوم الطائر تدويما. وهو من هذا أيضا، ويقال هذا الحرف من الأضداد، يقال للساكن الدائم وللدائر دائم أيضا. يقال أصاب فلان دوام أي دوار، وقيل دوم الطائر أي دار. الذي لا شك فيه من الماء الدائم هنا معناه الساكن الذي لا يجري، فسره أكد التفسير بأنه الذي لا يجري. قال البغوي: فيه دليل على أن الماء إذا كان في حد القلة ينجس بالبول فيه وإن لم يتغير. هذا الاستدلال فيه نظر والله أعلم، فإن الحديث لم يذكر قلة ولا كثرة، إنما ذكر وصفا آخر وهو الدوام أو دائم أو ساكن أو يجري أو لا يجري. فالرسول عليه السلام لم يقل لا يبول أحدكم في الماء القليل ثم يغتسل فيه، إنما قال لا يبال في الماء الدائم ثم لا يجري. فلو كان أكثر من قلتين وبال فيه وهو ساكن وقع في الايه؟ في النهي. ولو كان يجري ولو كان قليلا لم يقع في النهي في هذا الحديث. الاستدلال بهذا على نجاسة الماء إذا كان أقل أو إذا كان قليلا ولم يتغير فيه نظر. قد ذكرنا مسألة من قبل، قلنا أن الصحيح في هذا الباب أن حديث القلتين خرج مخرج الغالب، وأنه لا يلزم أن يحمي الخبث إذا لم يبلغ قلتين، وأن العبرة في ذلك بالتغير. فإذا تغير غيرت النجاسة أحد أوصاف الماء في اللون أو الطعم أو الريح تنجس، وإلا لم يتنجس قليلا كان أو كثيرا. وهذا النهي عن البول في الماء الدائم أنه يؤدي مع كثرة التبول وإن لم يتغير وإن كان كثيرا إلى تنجسه بالتغير. يعني لو إن الناس في بحيرة كبيرة وتبول الناس كثيرا وماؤها دائم لا يجري، يترتب على ذلك اجتماع الأمعين. لا إلا بنقول إن هي مش القلة ولا الكثرة، كثير ولكن دائم لا يجري، مع كثرة تكرار الأمر يترتب إلى حالة تنجيس، أو يؤدي إلى استقراره حتى ولو لم يتنجس، لأن الإنسان يعني قد يمتنع من الانتفاع بهذا الماء الذي تبول الناس فيه حتى لو كان كثيرا إذا علم أنهم قد تبولوا فيه أو نحو ذلك. فلذلك نقول أن المسألة مبناها على الدوام والجريان، فإذا كان يجري لم ينهى عنه، وإذا كان يجري لم ينهى عنه، وإذا كان لا يجري ينهى عنه سواء كان قليلا أو كثيرا. فالعلة تدور حول الجريان أو عدم الجريان. يقول: وفيه أن حكم الماء الجاري بخلافه، من حيث أن الماء الجاري إذا خلطه النجس فالجزء الذي يتلوه يرد عليه فيغلبه فيصير في معنى المستهلك، نجاسة تصبح في معنى المستهلك. هذا كلام يدل على أنه لو كان قليلا أو كثيرا. الماء الدائم بخلاف الجاري، وهذا يعني يهون كثيرا مسألة يعني استعمال الماء في دورات المياه. البعض قد يكره الماء البول في مجاري المياه عموما، ولكن لا شك أن الناس في حاجة شديدة إلى ذلك اليوم، بل لا يعني يستقيم أمرهم إلا باستعمال التبول في الماء الجاري. حكم دورات المياه طبعا ان الماء يكون ساكن لحظيا لكنه في النهايه جاري، لانه هو مجرد ما يفتح له الطريق بيجري. فالحكم فيه انه حكم الماء الجاري حتى مهما جاري. وقد قال الشافعي في القديم: ان الماء الجاري لا ينجس وان قل الا بالتغير. هذا هو الصحيح في المساله، ان الماء الجاري لا ينجس وان كان قليلا. والصحيح أيضا أنه وإن كان قليلا لا يجري فإنه لا يندس إلا بالتغير. وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقيل: كيف يفعل أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. الحديث أخرجه مسلم، وهو يدل على عدم أن العلة في عدم التنفس، فإن هذا الحديث في النهي عن الاغتسال، والاغتسال لا يترتب عليه نجاسة لكن يترتب عليه منع فوائد الماء. إذا يعني الاغتسال يؤدي إلى تقذير الماء ويؤدي إلى وقوع الدرن والوسخ فيه، فيمتنع كثير من منافع الماء بسبب وفعل الاغتسال فيه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاغتسال في الماء الدائم أيضا حتى ولو كان يعني لا يتنجس الماء بذلك. وماذا يفعل؟ يتناوله، يأخذ من بإناء ويصب على نفسه حتى لا يقذر الماء. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذا عندنا النهي عن التبول ثم الاغتسال، والنهي عن التبول والاغتسال، والنهي عن الاغتسال فقط، والنهي عن التبول أيضا، وهذا نهي صحيحا مستقلا. فكل هذه الأفعال سواء تبول ثم اغتسل أو تبول فقط أو اغتسل فقط في الماء الدائم، كل ذلك ينهى عنه. وإن كان هذا النهي هل هو يعني يدل على بطلان الاغتسال؟ لا يدل على بطلان الاغتسال. النهي هنا كما ذكرنا لعلة تقدير الماء، فهو لو اغتسل في الماء الدائم كما يقول كثير من العلماء، يعني إن غمس فيه ونوى الاغتسال، نوى رفع الجنابة، فترتفع الجنابة، ولكن قد فعل المنهي عنه. وكثير أو كثير من العلماء يقول قد صار الماء مستعملا، يقول هذه العلة في النهي عن الاغتسال فقط في الماء الدائم لأنه يصيره إيه؟ مستعملا. وهذا أيضا فيه نظر، فإن النهي عنه كما ذكرنا لمعنى التقذير وإلقاء الوسخ فيه مما يؤدي إلى منع منافعه، ولا لأجل عدم إجزاء الاغتسال ولا لأجل أنه يصير ماء مستعملا لا يضحي. يقول فيه دليل على أن اغتسال الجنب في الماء القليل الراكد يسلب حكمه كالبول فيه يسلب حكمه. هذا فيه نظر أيضا، يسلب حكمه هنا أنه يجعله غير طهور، طاهر غير طهور. لكل الكلام ده بناء على أن العلة مسألة أنه يصير مستعمل أو غير مستعمل، والعلة دي غير منصوص عليها ولا دليل ظاهر عليها من جهة يعني طرق الاستنباط للعلة، بل علة التقدير ومنع المنافع أقرب إلى روح الشريعة والأدلة الأخرى. فمن الدليل ده؟ لو إن هو يسلبه حكمة، الحديث لم يشر إلى ذلك من قريب ولا بعيد، إن هو ده إن هو الاغتسال في الماء الدائم يسلب الماء الدائم حكمه، ما يدل على ذلك بوجه من الوجوه زي ما هو. ولكن ده الكلام ده زي ما قلت بيؤدي بالتكرار إلى إيه؟ إلى وقوع الوسخ فيه. يقول كالبول فيه يسلب حكمه. احنا قلنا إن الأمر مبني على التغير، غير أن البول ينجسه لأنه نجس، والغسل لا ينجسه لأن بدن الجنوب ليس بنجس، لكن يسلب طهوريته. ويستدل به من لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. والراجح إن هو لو اغتسل فعل النهي وصح غسله وصح استعمال الماء بعد ذلك. وفيه دليل على أن الجنوب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء. أصل الكلام ده في الحقيقة يرد على من يقول بأنه يصير مستعملا، لأن اللي بيدخل إيده فإيده بتخش في المية، ما الفرق بين دخول إيده ودخول جسمه من جهة الاستعمال؟ إلا فاضطر أنه يقول أمر تعبد، أنه يقول بالنية، أنه لما إن الفرق أنه هو بيدخل إيده مش ناوي بنية إيده أنه يغسلها، تناوله هو هيدخل إيده بالكوز مثلا بالإناء، فقال لا مش ناوي، إنما العبرة بأنه لما يخش تحت المية وينوي. ما هو ماشي، ما التناول ده ما فيهوش نزاع إن ده مش هيغير حاجة، فاضطروا إنه يقولوا إن الأمر مبنها على النية، فأصبح الأمر بقى تعبدي، لأن الأمر في النيات ده أمر باطن وفيش حكم ظاهر، وده لا يناسب التعليل لما يقولون الأمر تعبدي غير معلل. ولذلك بنقول الراجح في الباب ده كله إن هذا الأمر إن مسألة تناوله تناولا دليل على عدم صيرورته، على عدم سلبه حكمه، وإن هو كونه دخل إيده فيه زي دخل رجله زي دخل جسمه كله، ولكن من جهة إن تدخيل الجسم كله مع الاغتسال هيؤدي إلى تقذيره، من تدخيل إيده مش هيؤدي إلى ذلك إنه شيء يسير وهيغتسل في الخير. فيبقى العلة المعقولة المعنى في ذلك منع الماء من كثير من منافعه بوقوع الوسخ فيه أثناء الاغتسال، أما التناول فلا يحدث فيه ذلك. فالجنب إذا أدخل يده فيه ليتناوله لا تغير به حكم الماء، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة يغيره. يعني لو هو بيناول كده نوى إنه بيغسل الحتة دي خلاص صار الماء مستعمل، كلام صعب جدا. باب طهارة سؤر السباع والهرة سوى الكلب. عن كبشة بنت كعب ابن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. الحديث أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وإسناده حسن، وقال الترمذي حسن صحيح صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ونقل البيهقي صحيحه عن البخاري والدارقطني والعقيلي. قال الشيخ: هذا حديث حسن صحيح. أبو قتادة اسمه الحارث ابن ربيع، أبو قتادة الأنصاري ابنه كان متزوج كبشة بنت كعب ابن مالك رضي الله عنه، فالهرة لها القطة معروفة. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ تعجبت كونه كيف يعني يسقي القطة ويجعلها تشرب من الإناء الذي توضأ منه، والسؤر هو ما يتبقى في الإناء بعد الشرب أو الأكل أو آثار أو الإناء الذي يشرب فيه أو الأكل. يقول: وروي عن عائشة قالت: في الهرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. رواه أبو داود بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليه. قالت: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. في سنده أم داود بنت صالح وهي مجهولة، وبقية الإسناد رجال وثقات، لكن حديث أبي قتادة السابق أشهد له وبالطرق خاصة. قال: وهذا قول عامة أهل العلم أن سؤر الهرة طاهر، وقول إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات يتأول على وجهين: أحدهما شبهها بالمماليك وبخدم البيت الذين يطوفون على أهله بالخدمة، كقوله سبحانه وتعالى: طوافون عليكم بعضكم على بعض، يعني المماليك والخدم. وقال إبراهيم: إنما الهرة كبعض أهل البيت، ومنه قول ابن عباس: إنما هو من متاع البيت الهرة. والآخر تأويل الآخر تفسير الآخر إنها من الطوافين عليكم والطوافات شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة، الفقراء والمساكين، يعني قول بأن الطوافين لهم الخدم، قول هم الطوافين لهم ليه السؤال، يريد أن الأجر في مواساتها كالأجر في مواسات من يطوف للحاجة والمسألة، الرفق بالحيوان. وبالتالي يقص على الهرة كل أنواع الحيوانات الأخرى التي لا يؤكل لحمها أيضا، سؤرها ما الإناء الذي تأكل فيه فلا بأس أن يتوضأ فيه، إلا الكلب لورود النص به. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر، حمير يعني؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. هذا الحديث رواه الشافعي في مسنده والدارقطني والبيهقي، وفي سنده الحسين والد داود وداود بن الحسين عن أبيه، وهو ضعيف. وفي الموطأ من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. رجال وثقات، إلا أن في سماع يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر سماعه من عمر فينا بمرسل، يعني فيبقى يكون كشاهد يعني لهذا الأثر. واختلف أهل العلم، قال: اختلف أهل العلم في سؤر السباع، فذهب أكثرهم إلى طهارته إلا سؤر الكلب والخنزير فإنه نجس عند الأكثرين، فذهب قوم إلى نجاسة سؤر السباع إلا سؤر الهرة، وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك: والأوزاعي إذا شرب الكلب من إناء ولم يرد ماء غيره توضأ به، يعني لكن الإمام مالك يرى طهارة سؤر الكلب، إنه يرى أن الغسل تعبدي مجرد، الغسل الإناء بعد الكلب تعبدي، هذا قول غير ظاهر. وقال الثوري: يتوضأ به ثم يتيمم، ده قال لك يتوضأ به عشان ما عندوش جلالة عليه وبعدين يتيمم احتياطا. وذهب أصحاب الرأي إلى أن سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه، فإذا لم يجد ماء آخر يجمع بين الوضوء به والتيمم. وبلغنا أن سفيان الثوري قال لم نجد في أمر الماء إلا السعة، توسعة يعني حتى سؤر الإيه الكلب، عشان كده قال لك إن هو يتوضأ ثم ده. قال الربيع سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير فتقع على ثوب الرجل، الدبان بيقف على النجاسة وبعدين يقف بعد كده على إيه على الهدوم بتاعتنا. قال الشافعي يجوز أن يكون في طيرانها ما يبس ما برجليها، فإن كان كذلك وإلا فالشيء إذا ضاقت تسعى، يعني يجيبها بالجواز من دليل ثاني وهو إيه إن ده في تضييق الشريعة لا تأتي مثل ذلك، اللي هو مسألة يعفى عن اليسير من الإيه من النجاسة لأنه يشق الاحتراز منها، خاصة النجاسة لا تدركها لا يدركها النظر، يعني النجاسة اللي الذبانة شربتها وحطتها في رجلها على الثوب دي نجاسة لو قدر وجودها، نجاسة إيه دي لا يدركها الطرف الإنسان مش كده، زي بالضبط ممكن يترشرش بول ما يظهر له أثر كما يقول مثل رؤوس الإبر أثناء قضاء الحاجة على جسمه أو كده مش باين ولا حاسس به ولا هو ظاهر، فمثل هذا أيضا يعفى إيه يعفى عنه، فإن الأمر إذا ضاق اتسع. والاستدلال بحديث الهرة على مسألة طهارة سؤر السباع كلها فيه نظر من جهة التعليم، لأن العلة أنها من الطوافين عليكم والطوافات، طيب معنى كده أن الحاجات اللي ما بتطفش زي إيه زي السباع ما تبقاش كده، لكن هذا فيه نظر أنه أصلا طالما أن الأصل هو الطهارة استصحاب البراءة الأصلية، إن إحنا نقول إن طالما أنه لم يثبت نجاسة أي من سؤر الحيوانات الأخرى فالأصل فيها الطهارة. بالنسبة للبغل والحمار لا شك أن ذلك آكد، لأنه مما يطاف به ومعه ومخالطته مثل مخالطة أو الحاجة إلى مخالطة الحمار والبغل أشد من الحاجة إلى مخالطة الهرة، وبالتالي فالمناسبة في التعليل قوية جدا، وكونه غير مأكولة اللحم يعني يؤكد عادة أن العبرة ليست بكونها مأكول أو غير مأكول، فالصحيح هذا طهارة السباع كلها إلا ما ورد النص به، وكذا كل جوارح الطيب والأصل في ذلك الطهارة حتى يأتي دليل على النجاسة. النجاسة للكلب سيأتي الدليل عليها في باب الآتي، والدليل الخنزير لأن قولي عز وجل فإنه نجس، فنجاسة الخنزير يعني في حياته وفي مماته لأنه خصه عن الميتة، ولو كانت خنزير لأنه ميتة رجس لأنه ميتة لما إيه لما ذكر مستقلا، فالخنزير رجس مستقل بالإضافة إلى كونه إيه إذا ذبح لم تؤثر فيه الذكاء فكان ميتا، فالراجح نجاسة سؤر الكلب والخنزير دون ما سواها من الحيوانات كلها أو الطيور. باب غسل نجاسة الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. الأمر بالغسل إما لحدث أو لنجس، فإذا لم يثبت هنا حدث ثبت أن يكون ذلك إيه؟ من أجل نجس، فالصحيح أن هذا الحديث دليل على كونه نجس. قد يقول من يقول بطهارة سؤر الكلب كمالك ومن وافقه أن هذا الأمر تعبدي، حيث أن عدد 7 غير معقول المعنى، فلم يقل حتى يطهر أو حتى كأنما حدد عدد 7 وفي إحداهن بالتراب فالأمر تعبدي، فنقول أيوة نعم لا يمنع أن يكون العدد تعبدي، أن يكون أصل الأمر معقول إليه، المعنى ممكن يكون أصل معقول والعدد غير معقول، معقول يعني إيه مش فاهمين علته، لكن الأمر بالغسل مفهوم وأنه إزالة هذه النجاسة، وهذا الأصل في الأحكام أن تكون معللة ولا يقال بالتعبد إلا عند العجز عن فهم علتها. فإذا أبدأ المجتهد مناسبة قوية في أن هذا الحكم علة أن هذا الوصف علة لهذا الحكم لوصف النجاسة علة الأمر بالغسل قبل ذلك به الأمر، عمن يقول الأمر تعبدي مجرد حتى الغسل يقول لك ده طاهر ما بتغسله ليه تعبدي حتى لو كان إيه طاهر، معنى كده الجلالة الجلالة ماله هو الظاهر والله أعلم أنها هو أساس هي مش شرط أنها تكون نجسة، إنما الكلام نهى عن يعني إذا ركوبها حتى إيه حتى طيب لحمها يعني، فا يعني الامر فيه احتمال وازدياد. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن او اخراهن بتراب. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم. اكثر الروايات على اولاهن. وفي روايه في مسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن. هذا اللفظ من اصرح الروايات في نجاسه لعاب الكلب او سؤر الكلب، لانه قال طهور، طهارة تطهير يعني. فإذا هذا لا يكون إلا عن إيه؟ عن نجس. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. ورواه عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفروا 8 بالتراب، يعني اجعلوا في الغسلة 7 ترابا، فكأنه صار مع التراب مع الغسلة 7 كأنه كان غسلة 8. وهذا الحديث لو عفروه 8 بالتراب يدل على إجزاء أن تكون أولى الغسلات أو آخرهن، فكأن أو آخرهن هذا للتخليص، أو أنه قال هكذا أحيانا هكذا أحيانا مرة كذا مرة كذا، فيجزي أن تكون الأولى ويجزي أن تكون إيه؟ الأخيرة التي معها تراب، إذا ماء وتراب فتكون كالثانية. وروى معتمر ابن سليمان عن أيوب حديث أبي هريرة هذا، وزاد فيه: وإذا ولغت الهرة غسل مرة. هذه الرواية فيها نظر. الترمذي قال هذه الرواية، قال: هذا حديث حسن صحيح بس موقوف على أبي هريرة. وروى أبو داود هذه زادة موقوفة. ونقل الزيلعي عن صاحب التنقيح أن علة الحديث أن سددا رواه المعتمر فوقف، رواه عنه أبو داود. قال صاحب الإمام، قال الإمام ابن دقيق العيد: والذي تلخص أنه مختلف في رفعه، واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة رجاله ولم يلتفت لوقف من وقف. وأكثر الرواة، قال البغوي: أكثر الرواة لم يذكره فيه الهرة، وعامة أهل العلم على طهارة سؤر الهرة لحديث أبي قتادة. قال الإمام: ذهب أكثر أهل العلم، ذهب أكثر أهل الحديث إلى أن الكلب إذا شرب من إناء فيه ماء قليل أو مائع، ماء فيه ماء قليل أو ماء آخر، أنه ينجس ولا يطهر إلا بأن يغسل 7 مرات إحداهن مكدرة بالتراب. وقال مالك: والأوزاعي لا يندس، ولكن يجب غسله 7 تعقدات. وفي رواية عن مالك أن ذلك التسبيع ند مندوب، والمعروف عن أصحابي أنه للوجوب لكن تعبدي مع طهارة سؤر الكلب. قال أصحاب الرأي: لا عدد في غسله ولا تعفير، بل هو كسائر النجاسات. ودي مخالفة للحديث، تقديم القياس على النص، تقديم لقياس لعاب الكلب على سائر النجاسات على النص بإغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، والقياس إذا خلف النص فهو فاسد الاعتبار. نعم صحيح، الحديث فيه قال: فليرقه. وقاس الشافعي الخنزير على الكلب في أنه إذا شرب من إناء أو أصاب بدنه أو أصاب بدنه مكانا رطبا يجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وده في الحقيقة لابد أن يكون معقول المعنى حتى صح قياسه، ومسألة التسبيع غير معقولة المعنى. المعقول المعنى إزالة النجاسة، إن نقول اغسله لغاية ما ينقى، فده مش مترتب على 7، ده لو تأكد أنه ما أصبح نقي جدا يجب أن يتم من الإيه؟ للسابعة، يبقى ده خاص بالكلب والله أعلم. الإمام أحمد قال كل النجاسات كده، عشان كده اشتهر بقى ان الايه، انت لما واحد يشد يقول انت حنبلي حنبلي، عشان ابواب المياه عند الامام احمد فيها ايه؟ تجديد. فيها تجديد، خصوصا بقى في حاجه زي كده، ان ابواب ازاله النجاسه، ان اي نجاسه يغسلها 7 مرات احداهن بالتراب. يا خبر ابيض، ده امر عسير للغايه. ده الناس كلها تجيب بقى ايه تراب في البيت، لازم كل مره على اي مثلا بقعه بول ولا حاجه ولا دم ولا اي حاجه، يبقى لازم كل النجاسات. وهذا القول ضعيف جدا، صحيح أن هذا خاص بالكلب. قال البغوي: وعامة أهل العلم على أن الكلب مخصوص به، لأن العرب كانت تقرب الكلاب من أنفسها وتألفها، فلما كانت نجاسته مألوفة غلظ الشرع الحكم في غسلها قطعا لهم عن عادتها، كالخمر لما كانت نجاسة مألوفة غلظ الأمر في شربها بإيجاب الحد بخلاف سائر النجاسات. ده كلام صعب شوية، ان العلة في الخمر مش انها نجسة، عشان كده وجب الحد، انما وجب الحد عشان ايه؟ ايه مسكرة مشتهاة، بخلاف النجاسات الاخرى. النجاسات الاخرى ما من النفس تنفي منها طبعا، ولذلك ما جعلش فيها اقامة حد، لان الناس من غير حاجة ايه نافرة منها، لكن الخمر ان الناس ترغب فيها، فعشان كده جعل فيها ايه الحد. فالتعليل ده تعليل غير ظاهر. يقول: فأما إذا أصاب بدنه اليابس مكانا يابسا أو مشى على مكان يابس فلا ينجس. روى ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا صحيح، هذا دل على إما على قول بعض أهل العلم أن النجس هو فم الكلب فقط اللي هو لعابه وسؤره، وأما بالنسبة إلى بدنه فليس هناك داعي لنجاسته، وده قول قوي. والكثير الأكثر أكثر من يكون نجاسة لعاب الكلب يكون نجاسة بدن، يكون هو متحلل من البدن فالبدن نجس، هذا ليس بنجس. فالبول كذلك يتحلل من الإيه؟ من البدن الإنسان، والبدن طاهر وهو والبول إيه؟ نجس. فلا يلزم من يعني ليس هناك داعي على صحة، ليس هناك داعي صحيح على نجاسة كل بدن الكلب، والله أعلم. لكن إذا مس بلعابه الذي ورد فيه الدليل اللي هو السؤل يعني، وما كان مماثلا بقى لغير ذلك من الايه من من من, من الاواني يعني اي حاجه ثانيه، يعني مش لازم يكون اناء، ممكن يكون ملبس. الكلب لحس الثياب يبقى يجب غسله 7 مرات، احنا قلنا بالتراب، لان العله مش في الاناء، العله في نجاسه الايه الكلب، يعني نجاسه تعاب الكلب، وليس العله في ان ده اناء ولا مش اناء. وبالتالي لو انه شرب في قربه يبقى لابد من ذلك، او لاعق اليد او اي حاجه، لانه اختص بهذا الحكم. الله باب غسل دم الحيض. عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت: سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ارايت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضه فلتقرصه. القرص عن الدلك باطراف الاصابع، تقعد تدعكه، ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي. يعني قال في النهاية: القرص الدلك بأطراف الأصابع والأنفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، والتقريص مثله، وهو أبلغ في غسله بجميع اليد. يعني لو غسله كده غير لما يغسل الحتة اللي إيه اللي أصابها الدم، يفضل يصب لغاية ما تزول أثر الإيه الدم. تنضحه هنا معناها تغسله، مش معناها الرش. ها؟ لا، المنية أهون بكتير، المنية يكفي فيه النضح من غير غسل لو مش، لكن الدم لازم يتنضح يتقرص، يعني يدلك لغاية ما يزول وبعدين ايه يتغسل أو ينضح بالماء. المنية يفرك إذا كان يابسا، ويغسل إذا كان رطبا استحبابا، ليس على نجاسة المنية دليل. الحديث دليل على نجاسة الدم، سواء كان يعني الحديث فرق في دم الحيض ولا فرق بينه وبين سائر الدماء عند احد من اهل العلم المتقدمين، لم يخالف في ذلك الا الشوكاني ومن وافقه بعض المعاصرين كالشيخ الالباني. لكن هذه مساله يعني زله من الزلات في الحديث، وغلو في الجمود على الظهر ان دم الحيض غير الدماء الثانيه. ان الدم ورد النص به في القران في انه رجس، لان كلمه انه دي تعود على الضمير المتكرر المذكور في الآية: كل أجد فيما أوحي إليه محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون هذا المحرم ميتا أو دما مسفوحا أو لحما خنزيرا فإنه رجس. فإنه دي تعود على المحرم، إذا كل هذه الإيه المحرمات مش على هذا الخنزير فقط، عند عامة أهل العلم بل بإجماعهم، نقل الإجماع على ذلك يعني ابن حجر النووي، ابن عبد ابن رشد، ابن القيم، غير واحد. الإمام البخاري باب على الحديث ده، وحديث الاستحاضة باب نجاسة، باب غسل، باب نجاسة الدم، باب نجاسة الدم الحيض، أو غسل الدم وغسل الدم الحيض، باب روايتين. فمثل هذا في الحقيقة دي زلات من المعامل، يعني مما انقلب بذلك، يعني مسألة لا يعتبر فيها خلاف، فيها خلاف ضعيف جدا. لأن الدم المسفوح ليس بنجس قول ضعيف للغاية، إنما يعفى عن اليسير منه، مسؤول عن مظبوط بخلاف المتجمد في العروق او بخلاف اللي هو موجود مثلا في اللحم، واللحمه بيبقى فيها ايه؟ فيها اثار من الدم، والعروق يكون فيها اثار ونحلات. هذا طالما ليس مصبوبا فهذا ليس ايه؟ فليس بنجس اصلا. وكذا ما يجري في العروق طالما جوه العروق، انما يبقى امتى نجس؟ يعني احنا جوانا نجاسه دلوقتي، ده اللي هو طالما هو جوه العروق هو عشان لما يخرج بره يبقى ايه؟ يبقى لما يبقى مسبوح مسبوح. اما دون ما هو بيجري في العروق فهو على اللي بيسيل، نعم، سواء كان من حيوان مذكى او غير مذكى او من الانسان. نقول لكن يعفى عن اليسير منه ويعفى عن المعجوز عنه، عن ازالته. ان الانسان اذا عجز عن ازاله النجاسه لا يكلف ما لا يقدر عليه. فلذلك صح ان يصلي الصحابه في جراحته، وصلى عمر جراحه يتعب دما، وصلى الصحابي والسهم في قد اصابه، ولا شك ان ذلك يقتضي خروج الدم. لكن كل هذا اما بين اليسير الذي يعفى عنه او الذي يعجز عن ازالته. اما ان يستدل بهذه الاثار على عدم نجاسه الدم فهذا قول ضعيف. الدليل الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب فإنه لبس، واللي يقول إن ده عادي على خنزير فقط يبقى خالف مقتضى اللغة العربية، مش الضمير ده مثلا مذكور في كل حال. إذا كان هناك ضمير متكرر سبق الكلام عليه، لما نقعد نتكلم على واحد ونكون مكرر الضمير كذا مرة، نقول هو هو هو هو وجا في وسط الكلام حد هو وأحمد ومحمود وهو برضو اللي جه، يبقى هو ده يرجع لمين؟ على اللي احنا نتكلم عليه من أول الكلام. لو قلنا كان لابس مثلا بدلة وكان على طهارته طائية وجيه هو أحمد محمود ومشي بعد كده، يبقى مين هو اللي مشي؟ هو نفس، مش قول عشان جات سيرة أحمد ومحمود يبقى محمود اللي مشي معانا كده. لأن الضمير إذا تكرر يبقى هو الأصل إن هو المقصود اللي سبق تكرره وسبق ذكره في الدفتر، إلا أن يدل دليل على ذلك على غير ذلك. والحاجة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في دم الاستحاض وهو ليس دم الحيض في الغسل فيه، قال فإذا يعني قضت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. والدم هنا كان دم إيه بقى؟ استحاضة، لأنه قال قضت الحيضة بعد أن قضى الحيض، فده دليل على إن هو دم الاستحاضة يجب غسله أيضا. والإجماع كما ذكرنا نقله غير واحد. المختلف فيه فقط دم الحيوان البحري، دم الحيوان البحري زي السمك، إذا كان بعض الأسماك ممكن لو جرح يخرج منه دم كتير زي الحوت مثلا، أشك أن الحوت من الحيوانات التدية لا يخرج منه دم ممكن. فالصحيح أيضا زي الترسة البحرية، والصحيح أيضا أنه طالما أنه دم فهو إيه؟ فهو نجس. عشان أمرها تتوضأ كل صلاة دليل على زي كأنها كأنها بيخرج منها البول. قال الإمام الغيري رحمه الله فيه دليل على أن العدد والتعفير في غسل نجاسة غير الكلب غير شرط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالهاش تغسله سبعا إحداهن بالتراب، مش كده؟ بل إن كانت النجاسة غير مرئية فصب عليها ماء واحدا أتى على جميعها. نجاسة مش بين لها أثر خالص، مش كده؟ مش عارفين هي فين، بول ونشف مثلا بقاش، فيصب عليها الماء وخلاص. يقول ماء واحدا أتى على جميعها يحكم بالطهارة، ويستحب أن يغسل ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هو الظاهر والله أعلم من الأمر بالثلاث في غمس الإناء تعبد، لأننا مش عارفين له إلا، وبالتالي ما يقصش على غيره. إذا استيقظ من النوم يغسل يده ثلاثا، أما النجاسة يبقى الغرض إزالتها فما يستحبش الثلاثة. ده الكلب إذا لمسوا الكلب أيوة يتصب يتغسل مرة مية وتراب وسبع مرات يتصب عليه ما كده. يقول وإن كانت النجاسة عينية مرئية كالدم والروث تحثها وتقرصها ثم تغسلها بالماء والقرص، وأن تقبض على موضع النجاسة بالأصابع وتغمزه غمزا جيدا وتدلكه حتى ينحل ما تشربه الثوب من الدم ثم تغسله. والمراد من النضح المذكور في الحديث هو الغسل، فإن بقي لها أثر بعد الغسل فهو طاهر، اللي هو اللون بس. أما لو بقي العين أو الرائحة فلا بد من الإزالة، إن وجود العين أو الطعم أو الرائحة دليل على وجود العين النجس. إذا وجدت عين النجس يعني لست شايف بتاع ده، لكن أما بقاء أثر اللون فهذا الذي يعفى عنه اللي هو قال ولا يضرك أثره. سئلت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من الصفرة، تصبغ البتاع عشان ما يبقاش شكله قبيح. وإذا أراد غسل النجاسة يجب أن يصب الماء على المحل النجس، فإن أورد المحل النجس على الماء فالماء أقل من قلتين ينجس الماء ولا يطهر المحل. طبعا دي مشكلة، ما ينفعش ينقع يعني، يعني ما ينفعش تاخد البتاع كده تصبه في مية وتدعك، مع ان ده التفرقة دي عند من يفرق بين القليل والايه والكثير، عشان كده يفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، يوم يجعل المطهر وورود الايه الماء على النجاسة، لازم يصب كده يصب ويدعك. اما اذا اورد النجاسة على الماء ينجس المية ويبقى كل الثوب تنجس، وده قول فيه عسر فعلا ومعلول جليل كما ذكرنا، ومسألة القلتين خرج المخرج الغالب. فالصحيح ان المعنى المقصود في ذلك ان هو طالما ازيلت النجاسة فقد زال ايه حكمها. والله اعلم. لو تغير بالنجاسة يبقى نجس، ده ما فيهوش نزاع، ده ما فيهوش نزاع طبعا، اذا كانت النجاسة اغلب فاثرت على الماء فمش نزاع ان هو يتنجس. يقول ومعقول ان ما يصب على يده من الاناء اقل مما في الاناء من الماء، ثم حكم الاقل بالتطهير اذا كان واردا والاكثر بخلافه اذا كان مورودا عليه النجاسه. يقول الشوائب الصغيرين دول بيطهروا واللي في الاناء اكثر، ولو دي جت على دي تنجسها، فهو قال لك الفرق ان ده بيرد على ده وده بيرد على ده، والحقيقه ان الفرق ان ده اتغير او ما اتغيرش، واذا ما اتغيرش يبقى خلاص، وان هو العبره بالتغير لا بالقله ولا بالايه ولا بالكثره ولا بالورود ولا عدم الورود. الله اعلى واعلم. كل قول هذا وسلم.